بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الدين حتى نلقاه، إنه جواد كريم. توقفنا على قول المؤلف: باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض لي جبريل في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي رواية: أو لم يدخل النار. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه به. وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى: باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وباب ذكر الملائكة، وباب الثياب البيض، وباب كلام الرب مع جبريل، ونداء الله الملائكة. وهذا الحديث فيه مسائل عديدة، ومنها أن فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على المسألة الكبيرة، وهي أن أهل الكبائر من أهل التوحيد لا يخلدون في النار، فمن مات على التوحيد ولو زنى أو سرق أو شرب الخمر أو فعل ما فعل من الكبائر فإنه لا يخلد في النار. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يرون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، ولذا قال: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وهذه من المسائل الكبيرة التي افترقت فيها طوائف من المنتسبين لهذه الأمة. فذهب الخوارج إلى أن صاحب إلى تكفير بعض أو تكفير من يعمل بعض كبائر الذنوب ولو كانت هذه الكبائر غير نواقض، وكذلك المعتزلة وافقوهم في المآل، وإن اختلفوا معهم في حكمه في هذه الدنيا. وأما المرجئة فإنهم يرون أنه لا يضر مع الإيمان عمل، والمعاصي لا تؤثر في إيمان الإنسان، وهذا كله خطأ مخالف للنصوص. ومذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة معرض للعقوبة وأنه فاسق بكبيرته، لكنه مؤمن بإيمانه، وأن أصحاب الكبائر إذا ماتوا لا يخلون من حالات: الحالة الأولى أن يموتوا بعد أن يتوبوا، فهؤلاء تكفر عنهم ذنوبهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحالة الثانية أن يموتوا من غير توبة، فهؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم ثم أدخلهم الجنة، وإن شاء غفر لهم ولم يدخلهم النار، وإنما أدخلهم الجنة مباشرة. وقوله وإن زنى وإن سرق، خص الزنا والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر، وما دونهما داخل في ذلك، أي وإن كذب وإن اغتاب وإن ضرب وإن سرق، فكل ذلك داخل في هذا الحكم. والجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن المنفي في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المنفي كمال الإيمان الواجب، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد به نفي كماله لا نفي أصله. وأما إثبات دخول الجنة في قوله دخل الجنة في حديث أبي ذر، فإنه إثبات لمطلق الدخول، ولم يتعرض إلى نفي تعرضه للعذاب بسبب هذه الكبائر. وبهذا يحصل التوفيق بين قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبين قوله من قال لا إله إلا الله ثم دخل الجنة ثم مات على ذلك دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فيكون قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن المنفي هنا كمال الإيمان الواجب. وقوله إلا دخل الجنة الكلام على مطلق الدخول، وبهذا يحصل التوفيق، ولا شك أنه لا مساواة بين من عمل الكبائر ومات عليها ومن مات وليس عنده شيء من الكبائر، فإن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد دلت الأدلة المتكاثرة أن أصحاب الكبائر من سرقة وزنا وشرب خمر وغيرها إذا كانوا من أهل التوحيد أن مصيرهم إلى الجنة، لكن عذابهم قبل دخولهم الجنة على قدر ذنوبهم تحت مشيئة الله، هم مستحقون للعقوبة إلا إن غفر الله لهم. وأسباب المغفرة ليست واحدا وإنما أسباب عديدة، فإذا حصل لهم واحد من أسباب المغفرة وأسباب دفع العذاب عنهم فإنهم لا يعذبون. وجاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوه على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو عفى عنه. حديث أبي ذر وحديث أبي ذر قوله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وفي حديث عبادة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل ظاهر لما أجمع عليه أهل السنة أن أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، وأنهم مؤمنون ناقص الإيمان، وأن عاقبتهم إلى الجنة. وفي هذا الحديث أيضا أن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان من الإنسان، وأيضا فيه دليل على أن غير الموحدين لا يدخلون الجنة، وليس الحكم خاص بالزنا والسرقة وشرب الخمر، بل سائر المعاصي تدخل في هذا الحكم، أي وإن شرب الخمر، أي وإن شرب إذا قال لا إله إلا الله، واغتاب إذا قال لا إله إلا الله، وعق والديه إذا قال لا إله إلا الله، وقطع الطريق إذا قال لا إله إلا الله، وقطع رحمه، فإنه لا بد أن يدخل الجنة. وفيه دليل أيضا على سعة رحمة الله عز وجل، ودليل على عظمة منزلة التوحيد، فإنه قال من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. فحسنة التوحيد تغلب السيئات كلها، وسيئة الشرك تأكل الحسنات كلها. فما أعطى الله عبدا نعمة أعظم من أن يهديه لتوحيده وإلى الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، وفي رواية: وبرزق الله، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني فذكره، وقد بوب له البخاري عدة أبواب. قال: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وقال: باب قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. وقال: باب غزوة الحديبية. وباب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قوله بالحديبية تأتي بالتخفيف وبالتشديد، وكلاهما صحيح، له أن يقول بالحديبية وله أن يقول بالحديبية، فكلاهما يصح. وهي بئر قرب مكة حرسها الله، أو قيل شجرة حدباء كانت هناك فسمي المحل باسمها. قوله في إثر سماء أي بعد المطر، والسماء المطر. قوله بنوع كذا وكذا أي بنجم كذا وكذا. وهذا الحديث فيه فوائد ومسائل، منها في قوله على إثر سماء كانت من الليلة، أي صلى بنا بعد نزول مطر وأطلق عليه سماء لكون المطر ينزل من السماء، والعرب تسمي المطر سماء لنزوله من السماء. فلما انصرف أقبل على الناس، أي لما انصرف من صلاته التفت إليهم بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الإمام ينبغي له إذا صلى أن يستقبل الناس، ولا يبقى مستقبل القبلة، بل يستقبل المأمومين وينصرف إليهم كما صحت بذلك الأحاديث. قوله: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وهذا من الأحاديث القدسية. وفي هذا إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم ويخرج ما عندهم من مكنون العلم، وحتى ينتبهوا لما يريد أن يطرحه من المسائل. قالوا: الله ورسوله أعلم. في هذا حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم ألا يتقحم الجواب ولا يعلم، وإنما يقول: الله أعلم، ولا يتكلف ما لا يحسن. فمسائل العلم إذا كان الإنسان لا يعلم الجواب فيها فليقول: لا أدري، أو يقول: الله أعلم، لأنها بيان عن حكم الشريعة. إلا إذا كان في مجال الاختبار والمناقشة، لا في مجال تقرير الحكم والإفتاء وغيرها، فهذا شأن آخر. هل يقول من سئل عما لا يعلم، هل يقول: الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه يقول: الله أعلم، لأن الله عالم بكل شيء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول: الله ورسوله أعلم؟ من أهل العلم من أجاز ذلك، ونظروا إلى كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما بالمسائل الشرعية، فقالوا: إذا قال الله ورسوله أعلم، مقصوده أن هذه من أحكام الشريعة التي لم تكن تخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. ومن أهل العلم من منع، وقالوا الأولى أن يقول الله أعلم ولا يأتي برسولي بقوله ورسوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظروا إلى أنه توفي ورد العلم يكون لمن هو موجود، وقالوا يقتصر على قوله الله أعلم، وهذا هو الأولى، وليس ذلك تنقصا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نظرا للوقت والحال الذي قيلت فيه، فالأولى أن يقتصر على ذلك. ولو قال الله ورسوله أعلم ونظر إلى الأصل وهو أن أمور الشريعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها، فهذا أمر له وجه من النظر، والأولى أن يقول الله أعلم. وفي قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، في هذا دليل على إثبات صفة الكلام، ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى عليه، وهذا من فقهه، فقال باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله يتكلم إذا شاء بما شاء متى شاء، وأيضا أن القرآن كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأن القرآن منزل غير مخلوق وهو كلام الله حروفه ومعانيه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف، فالله جل وعلا يتكلم كلاما يليق بجلاله، لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء، وكلامه على ما يليق بجلاله لا يشبه صفة كلام المخلوقين، النصوص في ذلك كثيرة، وتبويب البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة دليل عليها، وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى قرابة 20 حديثا تحت باب قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، منها 14 حديثا عن أبي هريرة، ومنها حديث زيد ابن خالد هذا هل تدرون ماذا قال ربكم، وهذه من المسائل الشريفة الكبيرة العظيمة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، وكذا أيضا يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، وقوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، يقول الله تعالى أنفق عليه، وقال تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. وقد نص الأئمة على أن من زعم أن القرآن مخلوق وأنكر صفة الكلام لله عز وجل أنه كافر، لما يترتب على ذلك من تكذيب الأنبياء الذين أخبروا أممهم بكلام الله عز وجل وبلغوهم وحيه، ويترتب على ذلك إنكار القرآن وإنكار الوحي، ويلزم من إنكار صفة الكلام إنكار الرسالة، لأن الرسالة تبليغ لخطاب المرسل، وكذا ما يترتب عليه من تشبيه الرب جل وعلا بالجمادات، وهي مسألة كبيرة جدا تكلم العلماء عليها، ونال أئمة الإسلام بسببها ابتلاء ومحنة وحصل ما حصل، لكن هدى الله أهل السنة والجماعة للحق فيها. وقوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الإضافة هنا لعموم العباد، أصبح من عبادي أي مسلمين كانوا أم كفارا، وبيان اختلاف العباد عند نزول المطر. قوله مؤمن بي وكافر، المراد بالكفر هنا والله أعلم، المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر، وفي هذا دليل على حرمة نسبة المطر إذا نزل لغير الله عز وجل، ونسبة المطر إلى غير الله أنواع، النوع الأول أن ينسب العبد إلى أن ينسب نزول المطر إلى غير الله عز وجل نسبة خلق وإنزال، فهذا كفر أكبر. إذا اعتقد أن الذي أنزل المطر وخلقه هو المخلوق الفلاني، سواء كان نجما أو ملكا أو حجرا أو شجرا أو إنسانا أو غيره، فيكون هنا تكون هذه النسبة كفر أكبر مخرج عن الملة. وبهذا قال جماهير العلماء كمن يعتقد أن الذي ينزل الأمطار هي الأنواء والنجوم أو الولي فلان، فهذا شرك مخرج عن الملة. والثاني أن يعتقد أن الذي أنزل المطر حقيقة هو الله، لكن سببه النوء الفلاني والنجم الفلاني، فيقول مطرنا بنوء كذا، فيأتي بالباء التي للسببية، فهذا شرك أصغر، وهو المراد في هذا الحديث. والقاعدة أن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا قدرا ولا أو لا بقدره ولا بوحيه فقد وقع في الشرك الأصغر. كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فقد وقع في الشرك الأصغر. فالأنواء والنجوم ليست أسبابا لنزول الأمطار، فمن قال مطرنا بنوء كذا أي بباء السببية فقد وقع في الشرك الأصغر. ومن اعتقد أنها منزلة بذاتها خالقة للمطر بذاتها فقد اعتقد أن مع الله خالقا آخر، وهذا شرك أكبر. والثالث أن يعتقد أن الله هو المنزل للمطر، وأن النجم ليس سببا لكنه علامة على نزول الأمطار، فينسبه للنجم نسبة وقت وظرف لا نسبة سبب، كقوله المطر في سهيل، أو إذا دخل سهيل قرب موعد السهيل مثلا، أو يقول مطرنا في النجم الفلاني. فهذا من أهل العلم من كره وكراهة تنزيه، وذلك لمقاربة الألفاظ الشركية وسدا للذريعة. ومن أهل العلم من أجازه لأن الأصل الجواز حتى يأتي دليل يمنع، وهذه الأوقات قد جعلها الله عز وجل علامة قدرية لخروج أو لنزول الأمطار، وهو لم يقل بي كما في الحديث، والحديث قال من قال مطرنا بنوء كذا، وإنما قال في التي هي للظرف. وهذه الأوقات جعلها الله عز وجل علامة قدرية لنزول الأمطار، أي أن الأمطار تنزل في هذه الأوقات وليست أسبابا لها ولا خالقة لها. قال الإمام الشافعي من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. لكن اختلف العلماء في قول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا من غير اعتقاد الجاهلية، فأتى بالباء مع اعتقاده أن النجم ليس سببا، وإنما يعني قال بي. إذن نقول من حيث الأصل من اعتقد أن النجم هو الخالق المنزل فهذا شرك أكبر، شرك اعتقادي مخرج عن الملة. والثاني أن يأتي بباء السببية مع اعتقاده أن المطر أن النوء أو من ذكر أو ذكره بباء السببية سبب لنزول المطر فليس شركا أكبر لكنه شرك أصغر. والثالث أن يأتي بفي الظرفية، فمن أهل العلم من كرهه ليبتعد الإنسان عن مشابهة من ذم الله عز وجل مقالتهم، وإنما يقول ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام صيبا نافعا، أو يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ومن أهل العلم من خفف فيه وقال في الظرفية ليست كباء السببية. المسألة الأخرى لو قال مطرنا بنوء كذا من غير اعتقاد أهل الجاهلية، بمعنى أنه لم يعتقد أن النوء خالقا ولا سببا، فهل يقال أيضا بكراهيته؟ من أهل العلم من قال بكراهيته، بل من أهل العلم من قال بتحريمه، وهذا قول أكثر الحنابلة رحمهم الله، لقوله من قال مطرنا بنوء كذا وكذا حتى ولو لم يعتقد، قالوا لأن الباء للسببية. ومن أهل العلم من قال هو مكروه، وهو قول الشافعي وبعض الحنابلة، كما سمعنا قبل قليل ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى من قوله من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي. وفي هذا الحديث أيضا التفطن للإيمان والكفر في هذا الموضع، وأن العبد يجب عليه أن ينتبه للألفاظ، فإن بعض الألفاظ ألفاظ شركية، كقوله ما شاء الله وشئت، أو قوله والكعبة، أو نحو من ذلك، فإن هذه ألفاظ شركية. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقد جاء في الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لك عليك لسانك، قال يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فكم من كلمة أوقعت صاحبها في ورطات دنيوية وأخروية. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. وفي هذا دليل على أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، ولذا قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي من نسب نزول المطر إلى الله واعتقد أن نزوله بفضل الله ورحمته من غير استحقاق من العباد له وأثنى على الله به، فهذا حال المؤمن. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا حال أهل الإيمان. من قال صيبا نافعا، هذا حال أهل الإيمان. من فرح وحمد الله، هذا حال أهل الإيمان. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي من نسب المطر لغير الله فذلك كافر بي. وكفره بالله نوعان، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإن اعتقد أن النوء سببا وأن الخالق هو الله فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن النوء خالقا منزلا بذاته فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وليس هذا خاصا بنزول الأمطار، بل كل نعمة تتجدد للعبد فإن العبد يجب أن ينسبها إلى الله، وأن يعلم أن موجدها ومهيئها وواهبها هو الله. نعم في النفس، في المال، في الأولاد، في الصحة، في الأوطان، فحال المؤمن يقول هذا بفضل الله ورحمته. نعم. أحسن الله إليكم. باب قوله صلى الله عليه وسلم إن ولي الله وصالح المؤمنين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وفي رواية معلقة ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص به. وبوب له البخاري باب تبل الرحم ببلالها، وبوب له المؤلف باب قوله صلى الله عليه وسلم إن ولي الله وصالح المؤمنين. قوله إن آل أبي يعني أقاربي من النسب فلان، هذا من بعض الرواة خشي أن يصرح بأسمائهم فيترتب عليه مفسدة أو فتنة إما في حق نفسه أو في حق غيره فكن عنه. والغرض من هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وقد حصل البيان بهذا. قوله ليسوا بأوليائي أي ليسوا بنصرائي وأوليائي وأعواني الذين أتولاهم ويتولونني بسبب القرابة فقط. قوله وصالح المؤمنين المؤمنون الصالحون الصادقون قريبين كانوا من في النسب أو بعيدين. قوله غير أن لكن لهم رحم أي أن آل أبي فلان لهم رحم أي قرابة أبلها ببلالها أي أنديها بما يجب أن تندى به من الصلة والبلال، والبلال هو ما يبل به الحلق ويندى من ماء ونحوه. هذا الحديث فيه إشارة إلى فوائد ومسائل، من ذلك في قوله جهارا غير سر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهارا غير سر، أي كان يقول هذا الكلام ويقدره على مرأى ومسمع من الناس وأشاعه ولم يخفه أو يسر به. وهذا فيه بيان أن ثبوت السنة تحصل برواية واحد من الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم سمعوا ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام ونقلوه إلينا، ولا يلزم أن يأتينا النقل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجم الكبير من الصحابة. فإذا نقل الخبر والبيان والتقرير والحكم واحد من الصحابة وبلغنا عن طريق الرواة الأثبات فإن حكمه ثابت، ولو قاله عليه الصلاة والسلام على مرأى ومسمع من الناس ولم ينقله إلا واحد يكفي، فإن أحاديث الأحاد حجة كأحاديث التواتر حجة، فما دام أن الحكم قد ثبت يجب القول به. ولذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان واتفق عليه أئمة الإسلام من رواة الأخبار، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث فرد لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه وإن نقله بمعناه، قد جاءت له شواهد، لم ينقله بنصه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن وقاص الليثي، إلا محمد التيمي، ولم يروي عن محمد التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، إلى هذا لم ينقل إلا بهذا، وهو من أصح الأخبار وأثبتها، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء خارج الصحيح أنه قاله في خطبة، ومع ذلك ما زال أهل العلم يحتجون به، وهنا دليل على هذا تقرير. وفي هذا رد على بعض أهل الزيغ والضلال الذين يلمزون بعض الأحاديث ويقولون أين رواة الأخبار أن يوافقوا أبا هريرة في هذا النقل أو يوافقوا عمر أو أبا بكر أو ابن عمر أو غير ذلك، يكفي إذا ثبت النقل ولو بإسناد واحد، ولو لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شخص واحد، وهذا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر أمور الشريعة تقريرا عاما، لكن يكفي أن ينقلها واحد أو اثنان أو ثلاثة، ولو لم ينقل الخبر إلا واحد فإذا صح الحديث أخذنا به. في وقتنا هذا كما قبل وقتنا بليت الأمة بأناس يشنعون أو يطرحون الشبهات على السنة ويشككون الناس فيها، وهؤلاء من الزنادقة والمنافقين والعياذ بالله. فالواجب على الإنسان إذا صح الحديث أن يسلم به وأن يصدق به، وأن يعلم أن أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا أهل إتقان وأهل رواية وأهل غيرة على السنة، فكان الواحد منهم يتلقف الحديث ثم ينقله كما سمعه. ونعم قد ينقله بنصه ولفظه أو ينقله بمعناه، لكنهم إذا نقلوه بمعناه نقلوه بمعنى الخبير الصادق الثقة في هذا الباب. الحاصل من ذلك أن قوله جهارا غير سر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الحكم على مرأى ومسمع من الناس، وكان يشيعه ولم يخفه أو يسر به. وفي هذا إظهار البراءة من المخالفين وموالاة الصالحين، والإعلان بذلك ما لم يترتب عليه فتنة أو مفسدة. ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، أي ولو كانوا قرابتي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذه من المسائل الكبيرة التي قررتها الشريعة. قوله ألا إن آل أبي فلان، هذه الكناية حصلت من بعض الرواة خشي أن يسميهم فيترتب على ذلك مفسدة وفتنة، إما في حق نفسه أو حق غيره، فكنا، لأن المقصود حصل بما بعده وهو بيان أن الولاية إنما تكون للمؤمنين ولو كانوا بعيدين في النسب. وقد تكلم الشراح في بيان من المراد بهؤلاء الذين أخفاهم الراوي بما لا يحسن الإطالة به، لأن هذا لا ينبني عليه عمل، والتكنية به كما كان الراوي أولى من التصريح. لو كانوا آل فلان أو فلان أو فلان، الحكم بعد، وهو أن الولاية إنما هي لأهل الإيمان ولو كانوا بعيدين في النسب. وأما من كانوا قريبين في النسب ولم يكونوا من أهل الإسلام فليسوا أهل ولاية ومعونة ونصرة. قوله إنما وليي الله وصالح المؤمنين، هذا أصل في موالاة المؤمنين بعضهم لبعض بغض النظر عن وجود القرابات، ومعناه إثبات الولاية للمؤمنين بعضهم لبعض وإن تباعدت أقطارهم وتباعدت أنسابهم. فالمؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، إذا ثبت إيمانه حصلت له الأخوة ولو لم يكن بينهم نسب. والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وفي هذا دليل أيضا أن ولاية الدين مقدمة على أخوة النسب والقبيلة، وهذا الذي قررته الشريعة كما في هذا الحديث. وفي هذا أيضا دليل على تعظيم شأن الأخوة الدينية والعناية بها، وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأما قوله وصالح المؤمنين، فأرجح ما قيل في بيانه أنهم خيار المؤمنين من الصحابة ومن بعدهم، فكلهم أحق بولاية النبي صلى الله عليه وسلم. إنما وليي الله وصالح المؤمنين، تكلم الشراح في قوله وصالح المؤمنين من هم، فذكروا بعض خصها بعضهم ببعض الصحابة رضوان الله عليهم، فلانا أو فلانا أو فلانا. والصحيح أن المراد هم أهل الإيمان صالح المؤمنين، سواء كانوا من الصحابة من آل البيت أو من الصحابة من غير آل البيت، وسواء كانوا من الصحابة أو من غير الصحابة، فما دام أنهم أهل إيمان فإنهم أهل ولايته صلى الله عليه وسلم. قوله ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، أي أصلها بصلتها في الدنيا بالعطية والبذل وكف الأذى، وإن كانوا على غير ديني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبيلته بقريش لما كان فتح مكة، حينما من عليهم ولم يسبهم ولم يسترقهم ولم يستبح أموالهم، وهذا من البلال الذي ذكره. وقوله لكن لهم رحم أبلها ببلالها، المراد الإحسان، أي أن قرابتي من الكفار لهم رحم سأبلها ببلالها. البلال هنا البلال الدنيوي، إيصال معروفه القولي أو الفعلي، كف الأذى كف الانتقام والتشفي منهم هذا كله من البلال الدنيوي، وليس المراد البلال في الآخرة. فإن الكفار من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم شفاعته، ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، أو قال اشتروا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى أن قال يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. فالبلال المقصود به الدنيوي لا الأخروي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع للكفار ولا لقرابته الكفار، وإنما استثني فقط العباس، إنما استثني أبو طالب، كما قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حق الرحم وعلى الأمر بصلتها ولو اختلف الدين بشرط عدم الموالاة، وفيه دليل على حق الرحم بالصلة والزيارة والمعروف، ولو كانت الرحم على غير الصلاح، لو كان رحمه فجارا فساقا من أهل الإسلام فلهم حق الرحم والإسلام، ولو كانت رحمه من أهل الكفر فلا بأس أن يصلهم، كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالصلة والإحسان والتبرع والصدقة عليهم كل ذلك جائز، إنما المنهي الموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وهذا هو الممنوع وهو الموادة والموالاة كما في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم قول الراوي إن آل أبي فلان أخفاهم، في هذا دليل على مشروعية إخفاء أسماء من يخشى من ذكرهم ضرر أو فتنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني أحيانا ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فإذا حصل المقصود من التحذير أو الترغيب بالتكنية مع عدم التصريح الذي يخشى أن يحصل بسببه فتنة فهذا هو الأولى. وأيضا يستفاد من هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطيعتها هي التي شرعت موالاتها وهي المسلمة، أما من نهي عن موالاتها لأجل الدين فلا يلحق الإنسان ذم ولا يترتب على قطيعته لها إثم، كأن تكون الرحم كافرة أو رحم مبتدعة مأمور الإنسان بقطيعتها، فهؤلاء لا يترتب على قطيعتهم إثم. نعم. أحسن الله إليكم. باب شرائع الإسلام. عن طلحة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وفي رواية فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: أو دخل الجنة إن صدق. عن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله فذكره. وقد بوب له البخاري عدة أبواب، منها باب الزكاة من الإسلام، وباب وجوب صوم رمضان، وباب كيف يستحلف، وباب في الزكاة، وبوب له المؤلف باب شرائع الإسلام. قوله: جاء رجل، هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه من أهل نجد، نجد ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، ثائر الرأس أي شعره متفرق، يسمع دوي صوته أي يسمع شدة صوته وبعده في الهواء، ولا يفقه أي ولا يفهم ما يقول، حتى دنا أي قرب، فإذا هو يسأل عن الإسلام أي يسأل عن خصال الإسلام وأعماله. قوله: تطوع أي تأتي بشيء زائد عما وجب عليك. قال: أفلح إن صدق أي فاز بمقصوده من الخير إن وفى بما التزم. هذا الحديث فيه مسائل، منها في قوله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، هذا الرجل كما ذكرنا أعرابي من أهل نجد، وهو ضمام بن ثعلبة، روى حديثه عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأنس بألفاظ متقاربة، وحديث طلحة هذا ليس فيه ذكر الحج، وجاء في الأحاديث الأخرى التي روت قصته ذكر الحج، فحصل بيان إشكال يستشكل في هذا الحديث. قوله: ثائر الرأس أي أن شعره قائم منتفش كحال أهل البادية في ذلك الزمان. وفيه دليل أن وصف الإنسان ببعض ما فيه وإن لم يكن محمودا إذا كان على سبيل التعريف، إذا لم يقصد الواصف الذم أو العيب ليس ذلك بغيبة، كقوله: جاء رجل أعمى أو أحول أو أعرج. أما إن كان مقصده السخرية أو التنقص فإن هذا لا يجوز. قوله: يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، أي أن صوت هذا الرجل الذي جاء كان صوته شديدا مدويا في الهواء، وأنه كان يتكلم من بعد على سجية الأعراب ممن لم يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتأدب بالأدب العالي الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأدبونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان الواحد منهم يخفض صوته، فجاء هذا الأعرابي بهذه الصفة وهذه الصورة. وهذا أقول وهذا الكلام فيه وفي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي وحسن جوابه ودماثة خلقه ورفقه ولينه، مع أن الرجل جاء يرفع صوته من بعيد يدوي صوته في الهواء ولم يسأل كسؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترفق به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكنز عنه علمه وأجابه الجواب الكامل الرفيق. في هذا دليل على أدب عظيم ومنهج قويم ينبغي للمعلم والمفتي والوالي أن يراعوه، وأن يعلموا أن الناس ليسوا على مرتبة واحدة في الأدب والاحترام، فليعاملوهم ويعطوهم حقهم ويؤدبوهم ولو جاءوا بطريقة فيها غلظة غير مقصودة، فإن الأعراب إذا سألوا بهذه الصورة لم يتقصدوا إهانة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه، وإنما هذه طبيعتهم في السؤال والأخذ والعطاء. وفيه أيضا أثر مخالطة أهل العلم والأدب في اكتساب الأدب العالي منهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم كان منطقهم كلامهم وجوابهم وتعاملهم على الأدب العالي الرفيع. والأعراب الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يخالطوه وإنما كانوا في إبلهم وحلالهم وفي الصحاري ونحوها ما تهذبوا بما كان يتأدب به أبو بكر وعمر. وفي هذا دليل على أثر مخالطة أهل العلم والأدب في التأدب بآدابهم والأخذ من سمتهم. قوله فإذا هو يسأل عن الإسلام، أي لما اقترب سمعنا صوته وفهمنا مراده، وأن هذا الرجل جاء يسأل عن شرائع الإسلام وفرائضه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام، وهذا من الفقه في معرفة أحوال السائلين واحتياجاتهم وقدراتهم. فالمعلم والداعية ينظر إلى السائل، فإن كان حديث عهد بإسلام أو كان غليظ الطباع فينبغي عليه ألا يثقل عليه بتفاصيل الأحكام وتفاصيل الشرائع، وإنما يعلمه أصول الدين وأصول الأحكام التي لا يقوم دينه إلا بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ما تحصل به النجاة، ولم يفصل ولم يشرح أمورا كثيرة. وهكذا كان إذا جاءه أمثال أبي هريرة، أمثال عمر، أمثال أبي بكر، أمثال علي بن أبي طالب، فصل لهم. فإذا جاء من في طبعه غلظة أو كان جاهلا لا يفصل، لئلا لا يستطيع القيام بها، أو لئلا أو خشية ألا يفهموها. ولذلك ينبغي للمعلم أن يعرف أحوال السائرين فيعطي كلا حسب حاله. وفيه أيضا أن على الداعية الفقه بأحوال السائلين واحتياجاتهم، وأن يعلم أحوالهم. وأيضا فيه أنه ينبغي للمعلم والموجه أن يعلم كل أحد حسب الحاجة، ويبدأ بالأهم فالأهم. لذلك التعليم كما قيل ليس فرض عضلات ولا إظهار معلومات، وإنما هو تعليم حسب مقتضى الحال وحسب حاجة من أمامه. ولذا قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فليست مادة علمية موجودة عند المعلم أو العالم يريد أن يلقيها ويتخلص منها، وإنما ينظر من أمامه فيعطيهم حسب الحاجة وحسب الحال، وهذا من الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء. قوله إلا أن تطوع رويت بالتخفيف تطوع، وبالتشديد إلا أن تطوع، وكلاهما صحيح. ومعناه لا يلزمك غير هذه الفرائض من الصلاة والصيام والزكاة، لكن يستحب لك أن تتطوع بالنوافل. قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي أن هذا الأعرابي لما أخبر بهذه الشرائع قال سأقتصر على هذه الفرائض من غير نقص عن الواجب ولا زيادة عليه. قوله أفلح إن صدق، أي فاز بالبقاء الدائم والخير الدائم والجنة التي لا يبيد نعيمها إن صدق ووفى بما قال. وفي هذا دليل أن من جاء بأركان الإسلام دخل الجنة، من جاء بأركان الإسلام أفلح، من جاء بأصول الدين وفرائضه القولية والفعلية والاعتقادية لا شك أنه مفلح. لكن الفلاح درجات، كما قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله كلهم مفلحون. الظالم لنفسه مفلح، والمقتصد مفلح، والسابق بالخيرات مفلح، لكن فلاح الظالم لنفسه ليس كفلاح المقتصد، وفلاح المقتصد ليس كفلاح السابق بالخيرات، فلاح أبي بكر رضي الله عنه ليس كفلاح الذي أسلم في زمانه، فهو مختلف. والله جل وعلا جعل أصل الفلاح الفوز برضوانه ودخول جنته، ثم جعل هذا الفلاح درجات، كما قال الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، درجات من الله عز وجل. فمن أفلح بأداء الواجبات فلا أن يفلح بأداء الواجب والنفل من باب أولى. وفي هذا بيان أن المسلم يجب عليه ألا يفرط بالواجبات، وينبغي عليه أن يحرص على أن يتطوع وليسابق وليسارع كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا وسابقوا لمثل هذا فليعمل العاملون. فمن أفلح بالفرض سيفلح لزاما بأداء النفل بعد الفرض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لو قال قائل: ليس في هذا الحديث بيان جميع الواجبات ولا بيان جميع المنهيات الشرعية، فكيف يقال عن مثل هذا الرجل أفلح إن صدق؟ قال: أولا نقول: أي حديث يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق، وأي وعد يعده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وعد صدق. لكن قد يؤتى الإنسان من قلة فهمه وعدم إحاطته بمراد الشارع صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما أخبره بالصلاة والزكاة والصيام ثم قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق، يقال الجواب عن إيراد من قال هذا الحديث ليس فيه جميع الواجبات، ليس فيه الحج، وليس فيه أيضا بقية الواجبات الأخرى التي لو أن الإنسان أخل بشيء منها كيف يقال له أفلح؟ يقال: أولا، إما أن يحمل هذا الحديث على أنه قبل فرض الفرائض الأخرى، فإذا عمل الإنسان ما وجب عليه قبل نزول الفرائض الأخرى ثم مات فإنه حصل له الفلاح. ولذلك من صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. من شرب الخمر قبل تحريمها ليس عليه إثم فيما طعم، وهكذا من مات قبل فرض الصلوات الخمس ومعه أصل التوحيد قبل أن تفرض الصلوات، والصلوات الخمس إنما فرضت قبل الهجرة بمدة قصيرة. طيب، الذين ماتوا قبل الهجرة ماتوا على التوحيد، هؤلاء مفلحون وهم من أهل الجنة، أتوا بما وجب عليهم. فالجواب عن ذلك أن يقال، إما أن يقال أن هذا الجواب الذي ليس فيه ذكر جميع الفرائض وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أفلح إن صدق أنه أتى بما وجب في ذلك الوقت، ولا يلغي ذلك ما قد يجب إن أدركه هذا الرجل، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد مطلق الفلاح وهو دخول الجنة. فمن أتى بأركان الإسلام ولو فرط ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فإن معه مطلق الفلاح لا الفلاح المطلق، معه مطلق الفلاح لا الفلاح المطلق، فمعه مطلق الفلاح لابد أن يدخل الجنة، لكنه عرضة أن يفوته بعض الخير ويحصل له بعض العقوبة والعياذ بالله. وأما كونه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج، والعلماء مجمعون أن الحج من أركان الإسلام وهي خمسة كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر، فيقال إن قصة ضمان ابن ثعلبة رواها عدد من الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وأنس بمعان متفقة وألفاظ متقاربة، وفيها ذكر الحج، والسؤال كان عن شرائع الإسلام فيؤخذ بالزائد منها، وشرائع الإسلام استقرت ودل أن الإسلام بني على خمس ومنها حج بيت الله الحرام، أو يحمل أن هذا كان قبل نزول فريضة الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وكان هذا الأعرابي قد جاء قبل هذا الفرض والله أعلم. وعموما هذا الحديث كان في أول الإسلام، ولذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج، فلا يجوز للإنسان أن يتمسك به في ترك بقية الفرائض فيقول لا أحج وأفلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي أفلح إن صدق، فنقول لن يحصل لك الفلاح وقد تركت أركان الإسلام. فإن الجواب عن هذا الحديث كما سمعنا، إما أن يقال أنه قبل فرض الحج، أو يقال القصة اقتصر بعض الرواة على بعض الفرائض وذكر بعضهم الفرائض الأخرى كما في حديث أبي هريرة وابن عباس وأبي هريرة وأنس. ولذلك حتى يفهم الإنسان أمور الشريعة لا بد أن ينظر إلى عموم الأحاديث فيجمع بينها ويفهمها. قوله أفلح إن صدق، وجاء عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، كيف يجمع بين قوله أفلح وأبيه إن صدق وبين ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. طيب جيد، جواب آخر. قال إن هذه كلمة جرت العادة أنه لا يقصد بها الحلف. أحسنت. جواب ثالث. أحسنت، هذه ثلاثة أجوبة، أحسنتم وأجدتم. الجمع بين قوله في رواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق وبين الأخبار الثابتة المحكمة في النهي عن الحلف بغير الله عز وجل من ثلاثة أوجه. أولها أن يقال هذه اللفظة معلولة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن عبد البر وغيره، ولذا أعرض عنها الإمام البخاري ولم يذكرها، وإنما ذكرها مسلم رحمه الله في بعض ألفاظه فيقال هي معلولة. الثاني على فضل ثبوتها فيقال تحتمل أنها قبل النهي، قبل النهي عن الحلف بغير الله، ولذا كان سؤال هذا الأعرابي متقدما ثم جاء النهي بعد ذلك، فتحريم الحلف بغير الله محكم غير منسوخ، فنأخذ بالمحكم ويكون هذا منسوخا. أو يقال أن هذا ليس حلفا وإنما هي كلمة تجري على ألسنة العرب لا يقصدون بها الحلف والنهي، وإنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من تعظيم المحلوف به ومضاهاته بالله سبحانه وتعالى، واختار هذا عدد من أهل العلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عدم وجوب الوتر وعلى نسخ قيام الليل، وبهذا قال الجماهير لأنه لم يذكرها هنا. وفيه دليل على أنه لا يجب صيام عاشوراء ولا يجب صيام غير رمضان، ولذا لم يذكره هنا، هذا مجمع عليه. وفيه أيضا العناية في التبليغ ببيان شرائع الإسلام وأصوله وفرائضه وتوضيحها والتأكيد عليها، وأن من أراد أن يدعو أو يبلغ ينبغي عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم، وأن يعتني ببيان الأصول والواجبات ولا يغرق ببيان الآداب والمستحبات، وينهى عن المكروهات أو يتكلم عن الكمالات أو غيرها ويفرط في الأصول. فإذا جاء إلى أناس عندهم خلل عقدي فلا يشتغل بالآداب ويترك تصحيح العقائد، وإذا جاء إلى قوم مفرطون في أركان الإسلام فلا يتكلم عن النوافل وقد فرطوا في أركان الإسلام، بل ينبغي عليه أن يقرر الأصول والشرائع. وهذا معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وغيره من الأحاديث. وأيضا فيه دليل على البداءة بالأهم فالأهم، وأيضا فيه دليل على أن من فعل الفرائض واقتصر عليها ولم ينقص منها أفلح. ولما قال الرجل والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وفيه أيضا أن على المبلغ أن يعرف حاجة السائل فيعلمه ما يحتاجه. وفيه أيضا دليل على عظمة الشريعة وسهولتها، وأن طريق النجاة والفلاح ليس معقدا بل هو واضح لا لبس فيه، سهل لا صعوبة فيه، لكن يهدي الله عز وجل له من يشاء أن يأتي بالفرائض والواجبات ويترك المحرمات، فإذا فعل ذلك فهو من المفلحين. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحابة صدره وحسن استقباله لمن يفد عليه ودماثة خلقه ولو غلظت طباعه، وحسن تعليمه، والنصوص في ذلك كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام الحديث. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما به. وقد بوب له البخاري باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قوله بني الإسلام على خمس أي على خمس أعمال هي كالدعائم له، بني على خمس أي على خمس دعائم، فهي بالنسبة للإسلام كالدعائم للبناء. لا وجود للبناء بدون أعمدته ودعائمه، كذا الإسلام لا وجود له بدون هذه الأركان الخمسة. وفي هذا الحديث فوائد عديدة، منها في هذا الحديث دليل على أن الإسلام مبني على خمس مبان ودعائم، فمتى زالت أركانه لم يبقى الإسلام قائما. بني الإسلام على خمس، وهي: أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادتان هما الأساس، فمن لم يأتي بهما لم يدخل الإسلام، ومن أتى بهما حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. وجعل الشهادتان ركنا واحدا، لأن كل عمل لا بد له من شرطين: الأول الإخلاص، وهذا يتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني المتابعة، وهذا يتضمنه شهادة أن محمد رسول الله، الثاني إقام الصلاة، وهي أجل أعمال الدين بعد الشهادتين، ولذا تلتها في الحكم والبيان. ولأجل ذلك فرض الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضها عليه في أعلى مكان وصله النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة. الثالث إيتاء الزكاة، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة، ولذا كانت الزكاة قرينة للصلاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أو فإخوانكم في الدين. والرابع صوم رمضان، وهو من أركان الإسلام والأدلة عليه من الكتاب والسنة مشهورة. والخامس الحج، وهو من أركان الإسلام والأحاديث في فضله كثيرة. هذه المذكورات الخمس تعتبر من فروض الأعيان على المكلفين، إذا توفرت شروطها أصبحت فرض عين على المكلف، وما لم يذكر من الأعمال والواجبات لا يعتبر بمنزلتها. فالجهاد من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان، وبهذا قال جماهير العلماء إلا في مواطن أربعة، أما الصلاة فإنها فرض عين. ولذا أجاب ابن عمر لما قال له رجل: مالي أراك تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه، قال: يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. أشار إلى أن الجهاد ليس من فروض الأعيان كهذه الخمس، وأني أتيت بهذه الخمس وأنا أتزود من النوافل. وكذا الدعوة إلى الله من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان إلا في حالات خاصة، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. فالواجب على العبد أن يعتني بهذه الأركان الخمسة ويحققها ويطبقها ويمتثلها ويكملها وليتق الله فيها، فإنها أعظم الواجبات التي سيسأله الله عز وجل عنها. وقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فكلما كان الفرض أعظم كان المحافظة عليه والتقرب إلى الله به أعظم. ومن رحمة الله عز وجل أن هذه الأمور الخمسة ليس فيها مشقة تتلف فيها النفوس، استطيعها كل أحد يتقرب إلى الله إليه بها. فالتوحيد ملازم للإنسان طيلة عمره، والصلاة لما كانت تعقبه في الأجر والثواب والمنزلة كانت ملازمة للعبد طيلة عمره في اليوم خمس مرات، والزكاة تجب عليه في العام مرة، والصيام يجب عليه كل عام مرة، والحج لا يجب عليه في العمر إلا مرة. فهذا من رحمة الله عز وجل بالعبد، فعلى العبد أن يحافظ عليها. لو قال قائل: تارك هذه الأركان ما حكمه؟ يقال: تارك هذه الأركان لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتركها جاحدا لوجوبها، فهذا مرتد عن الدين لأنه مكذب للكتاب والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة. فمن ترك واحدا من أركان الإسلام جاحدا لوجوبه ارتد عن الإسلام. ولو عمله، لو اعتقد أن التوحيد ليس واجبا فإنه مرتد. لو ترك الصلاة معتقدا أنها ليست واجبة فهذا مرتد لتكذيبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الثاني أن يترك شيئا من الأركان غير جحود ولكن تهاونا وكسلا، فهذا لا يخلو المتروك من حالات. الحالة الأولى أن يترك التوحيد، فهذا مرتد عن الدين وهذا لا خلاف فيه. والثاني أن يترك الصلاة، فاختلف العلماء في تارك الصلاة إذا تركها تهاونا وكسلا على قولين: ذهب أكثر العلماء إلى أنه من أهل الكبائر، وذهب طائفة ومنهم عدد من فقهاء الحديث ومنهم الإمام أحمد وغيره على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا مرتد عن الدين، وهذا هو الأظهر، وقد دل على ذلك أدلة، ليس هذا مكان بسطها، ستأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة. لكن الأظهر أنه إذا كان يصلي ويخلي فإنه من أهل الكبائر، وإذا تركها بالكلية فإنه مرتد كما اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وأما بقية أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج فإن تركها تهاونا وكسلا فالأقرب ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يكفر، ولكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليها العقوبة الدنيوية والأخروية. وبهذا قال أكثر أهل العلم، قد جاء عند الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وكذا أيضا أدلة أخرى سيأتي بسطها إن شاء الله في موضعها. قوله وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص كما ذكره البخاري في تبويبه، ولذا ذكر أركانا قولية وفعلية. وذكر أن الدين مبني على أركان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن هذه الأعمال دعائم له، فمن الأعمال ما يزول الإيمان بزوالها، ومنها ما ينقص الإيمان بزوالها. فمن أصول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فقول القلب وعمله أي تصديق القلب وإقراره ومعرفته، وقول اللسان النطق بالشهادتين. وإذا لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة على النطق بها فهو كافر باتفاق المسلمين كما ذكره شيخ الإسلام. وعمل الجوارح ثمرة ما في القلب من قول وعمل، والظاهر تابع للباطن ولازم له. فالأصل هو القلب، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى على بقية الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذا التقرير هو الذي عليه أئمة السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يخالف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: وزدناهم هدى يزداد إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أحسن الله إليكم. باب إطعام الطعام من الإسلام. عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو فذكره، وبوب له البخاري: باب إطعام الطعام من الإسلام، وباب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وباب السلام للمعرفة وغير المعرفة. هذه تبويبات البخاري لهذا الحديث. وفي هذا الحديث فوائد. قوله: أي الإسلام خير؟ معناه: يا رسول الله، أي خصال الإسلام وأموره وأحواله خير وأفضل حتى أعتني بها وأحرص على تطبيقها؟ قال: تطعم الطعام، أي تطعم الناس الطعام، ويدخل في ذلك إطعام الفقراء والمحتاجين، وإطعام الأقارب، وإطعام الضيفان، وتفطير الصائمين. فإطعام الطعام عام. قوله: وتقرأ السلام، أي تسلم. تقرأ أي تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، أي تسلم على كل من لقيته من المسلمين، عرفته أو لم تعرف. ما دام أنك عرفت أنه مسلم فحقه عليك أن تسلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 6، وفي رواية 5، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا دليل على التواضع والسماحة، ولا ينبغي للإنسان أن يخص السلام بالمعرفة. قوله: على من عرفت ومن لم تعرف، هذا عام مخصوص، فهو عام لكل المسلمين، مخصوص بالمسلمين دون الكافرين. فقوله: على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، لكنه مخصوص بالمسلمين دون الكفار. وهذا الحديث جمع فيه بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، فبهما يجتمع الإحسان. إطعام الطعام وإفشاء السلام بهما يجتمع الإحسان، الإحسان القولي والإحسان الفعلي، وهذا أكمل أنواع الإحسان. وفي هذا الحديث الحظ على المواساة وعلى تأليف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم بإطعامهم الطعام، وبذل السلام لمن يعرف ومن لا يعرف. لأنه ليس شيء أجلب للمحبة وأثبت للمودة من إطعام الطعام وإفشاء السلام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام يدل على إيمان وأخلاق، وقد كان بعض الصالحين لا يسبق بالسلام، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، وقوله: وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فقد ذكر عن أحد الصالحين أنه ما كان أحد يسبقه بالسلام، حتى كان حدثني أحد الأخيار يقول: فلان لم يذكر أن رجلا سبقه بالسلام، لا صغيرا ولا كبيرا، لا معروفا ولا مجهولا. يقول: فكنا نتخبأ خلف الجدران نريد أن نسبقه بالسلام. يقول: لكنه موفق، كان إذا جاء قال: السلام عليكم ورحمة الله، وهو ربما لا يعلم أن وراء هذا الجدار أحد، لكن من لازم الخير وفقه الله لسبق الغير، ومن علم الله عز وجل منه الصدق ثبته وأعانه وكان من السابقين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على هاتين الخصلتين: تطعم الطعام ولو قل، وتفشي السلام لمن عرفت ومن لم تعرف. وقد مدح الله عز وجل المطعم للطعام بمدح عظيم ورتب عليه ثوابا كبيرا، كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم ذكر ما أعد لهم من جزيل الثواب، قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فعلى المسلم أن يعتني بهذا الأمر. وفي هذا الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية أصحابه على الأخلاق، وبيان أن المؤمن ينبغي عليه كما يعتني بالفرائض ألا يفرط في الآداب، وأن المسلم ينبغي أن يكون شامه يستفيد الناس من قوله ومن فعله ومن عمله ومن علمه ومن ماله. فإذا حرص المسلم على هذا الأمر كان من خير المسلمين. أي المسلمين خير؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام خير؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأحق الناس بمثل هذه الآداب والأخلاق طالب العلم، فينبغي أن يكون طالب العلم دمث الأخلاق، لين المنطق، حسن المقال، حسن الفعال، قريب المودة، لينا متواضعا. أحق الناس بأخلاق النبوة هم حملة ميراث النبوة، وميراث النبوة ليس مجرد معلومات تكون في الصدور، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان ممتثلا بها مطبقا لها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا.